بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في أسلوب الحوار مع المراهقين، أسلوب الحوار مع المراهقين. وكنا قد انتهينا من الكلام عن اختيار الوقت المناسب وكذلك اختيار الأسلوب المناسب، وذكرنا أن مرحلة المراهقة هذه ليست سبة ولكنها مرحلة عطاء ومرحلة كلها نشاط وحيوية. فما كان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في سن الشباب وفي سن البكورة، فكانوا يعني في سن مبكرة كانوا يقودون الجيوش وكانوا يخوضون المعارك والحروب وكانوا يتعلمون العلم الشرعي ويحفظون الكتاب والسنة ويعملون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في أعمار صغيرة. يعني عبد الله بن عمر كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن، وعبد الله بن عباس كان صغير السن، وكذلك ربيعة وغيره من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا في سن الشباب، يعني كانوا في السن التي نتكلم عنها 15 سنة 17 سنة 16 سنة في هذه الحدود، ولكنها كانت فطرة عطاء وبذل وتضحية وبناء. وذكرنا أننا لم نشعر مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمرحلة المراهقة أو الانحرافات التي تحدث في مرحلة العطاء ومرحلة الشباب، وهذه الانحرافات إنما تحدث نظرا للفراغ الذي يعانيه شباب الأمة. يعني الإنسان عندما يجد أمامه فراغ فماذا يفعل في هذا الفراغ؟ لو كان هدي إلى الخير سوف يوفق إلى أن يشغل هذا الفراغ بطاعة الله سبحانه وتعالى. عندك فراغ، لو أنت هديت إلى الخير تعرف كيف تملأ هذا الفراغ، تملأه بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والعمل لدين الله تبارك وتعالى والدعوة في سبيل الله عز وجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وكل واحد حسب سنه وحسب قدرته وحسب عطائه، كل واحد ممكن يعمل حاجة وكل واحد ممكن يبني في صرح الإسلام شيء. فالإنسان ممكن يكون له عطاء وبذل قوي جدا حسب ما يستطيع وحسب ما يقدر. فنقول إن هذه المرحلة، المرحلة العمرية، هي مرحلة عطاء، ولكن الإنسان لما يجد نفسه في فراغ لا يحسن توظيف هذا الفراغ، وتجد كثير من الناس ينحرفون لأنهم لا يستطيعون أن يتعلموا شيء من كتاب الله عز وجل، أو بعدوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، أو أبعدوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. تجد مثلا الشباب في هذه المرحلة في مدارسهم مثلا ماذا يدرسون عن الدين وماذا يعرفون عن الدين؟ تفتكر بيعرف إيه؟ انظر مثلا لكتاب تالت اعدادي او تاني اعدادي، انظر لكتاب هذا في التاريخ او الجغرافيا او الدين، بص على غزوة احد او غزوة خيبر او غزوة الاحزاب او اي غزوة من غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام الطويلة اللي احنا عارفينها انها غزوات كبيرة، تبص تلاقيها ايه؟ صفحة وش بس، مش وش وضهر، صفحة وش بس. هي دي المعركة، هي دي الغزوة، هي دي الحروب، هي ديت، يعني هو ده مجد الاسلام، هو ده المجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم في صفحة، صفحة واثنين وثلاثة، وخلص التاريخ الإسلامي على كده. إذن من أين يتعلم الشباب؟ وعندما تنظر في كتب الثانوي مثلا، كتب الدين بقى حاجة محترمة، تنظر إلى الفتاوى تجد أنه لا بأس بسماع الأغاني ولا بأس بسماع الموسيقى، وخصوصا إن كانت الأغاني هادفة والموسيقى هادئة. إيه ده؟ دي فتاوى للشباب، فتاوى للشباب. انظر، أما الشباب يأخذ دينه من هذه المنابع، يأخذ دين ملوث، من أين يتعلم؟ من أين ينمو؟ كيف ينمو ويرتقي ويتقدم؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا العمر كانوا يحفظون كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقون كل ما يعرفونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو في سن مبكر. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا معاذ ومعوذ، الاثنين كانوا في سن صغيرة، ومع ذلك كل واحد منهم كان بيسأل على أبو جهل، عايز يقتله، عايز يقتله. لماذا؟ لأنه سامع أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، سامع، مجرد سمع ان هو بس بيعيب في النبي عليه الصلاه والسلام ويسب الرسول عليه الصلاه والسلام وهو مع صغر سنه، لكن عنده ولاء، عنده حب، عنده حب شديد جدا للرسول عليه الصلاه والسلام وايمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وعنده استعداد ان هو يموت في سبيل الله عز وجل، عنده استعداد ان هو يموت في سبيل هذا الحب، حب الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن النهارده اسال اي شاب عايز يموت في سبيل ان يحب، اللي عايز يموت في سبيل حب واحده بنت بيحبها او فريق بيهتف له بيحييه، هو ده الحب اللي هم عايشين من اجله. لكن الحب لله عز وجل، الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اين تجده؟ فاذا كان المجتمع في هذا الفراغ، الفراغ الديني، ثم انك اذا اردت ان تلتزم، اي شاب يحاول يلتزم ويدخل بقى في زمره الملتزمين، خد عندك تريقه بقى، تريقه للصبح، يا شيخه يا عم الشيخ خدنا على جناحك، مش كده؟ وكل الالفاظ اللي انتم بتسمعوها واللي انتم عارفينها ديت لما الشاب يعني لسه في بدايه التزام ولسه عوده طاري كما يقولون، ومع ذلك يسمع من التعليقات. وفي البيت بقى، في البيت هتعمل لنا فيها الخميني مع التحفظ طبعا على الخميني واللي بيقوله، اخد بالك؟ بس هم مش فاهمين بقى، ده هم في البيت لا فاهمين الخميني ولا فاهمين غيره، فاقول لك انت تعمل فيها الخميني يكملك، انت بيت متدين خلاص وصاحب لحية، ده انت في البيت بتهاجم، وبرضه في المدرسة وفي الكلية وفي الشارع وفي كل حتة هتبدأ تهاجم، انت عملنا فيها كذا، انت كذا، يا ابن انت ليه بتعمل في نفسك كده، انت لسه شباب، لسه شباب، اتمتع بشبابك الاول وبعدين احبس نفسك الحبسة اللي انت حبسها دي. حبس نفسه مسكين بغض البصر، حبس نفسه مسكين ما بيسمعش اغاني ولا بيتفرج على التلفزيون، حبس نفسه قاهرها طبعا في البيت مش نافع معهم الكلام ده، روح على نفسك شوية، فرج على نفسك شوية، ادي البيوت مش كده، هو ده البيت وهو ده المجتمع. لما الشاب لا يجد التوجيه ولما يجي يلتزم يجد هذه الحروب منين؟ من أقرب الأقربين، واللي عايز يمسك ابنه عشان يحلق له دقنه، واللي عايز يقطع له القفطان اللي هو لابسه، واللي يدخل على الكتب يقطعها له، يعني هو لو جاب كتب خليعة ومجلات ساقطة كان ممكن الأب يعديها ويقول لك فترة شباب ويستمتع بحياته، لكن لما يجيب كتب دين يقول لك لا هتخرب مخه، هتنحرف، هيودوه في داهية، هيعملوه، ويمسك الكتب يقطعها، يمسك شرايط ويرميها، دي حروف في البيت. ولما بقى يطلع يتحرك في المجتمع ويمشي في المجتمع شوية ممكن يتعرض لأي فتنة وأي بلاء وأي فإذا في ضغوط كتيرة جدا ممكن تقابل الشاب علشان يحاول يلتزم في طريقه للالتزام. ولكن من أراد الله عز وجل له الخير هدي إلى الطريق المستقيم ويصمد ويصمد ويثبت على هذا الطريق. كل المعوقات دي ليست معوقات حقيقية، لكل ديت معوقات زائفة، يعني الإنسان لما يصبر عليها شوية تنتهي. يعني والدتك مثلا بتضغط عليك، والدك بيضغط عليك، لو أنت كنت بار بيهما ولطيف وحنين وزي ما تقول يعني إيه بتعرف تكلمهم كلمتين حلوين وتخليهم يرضوا عنك ببساطة وبسهولة، هتعدي المواقف الصعبة بهدوء وبدبلوماسية وهتعدي الأزمة وهتبقى ملتزم وهتبقى كويس. ولكن إحنا ممكن يكون عندنا شيء من الحدة شوية أو من الجفوة أو من عدم الفهم والاستيعاب للواقع، فبنصطدم، نصطدم بقى بالبيت ونصطدم بالأسرة، فأقول لك لا ده أنت هتبقى تكفير وهجرة. تكفير إيه وهجرة ده؟ أقول لك لا لا لا لا، طالما أنت كده التزمت يبقى أنت تكفير وهجرة، ويحاربوك تبقى محاربة جيدة جدا. فبنقولهم إن الشباب في مرحلة عطاء وبذل، ولكن الشباب محجوب عن هذا الدين، بعيد عن هذا الدين. تخيل مثلا الشباب النهاردة لما بيجي يسمع عن الأبطال، مين الأبطال اللي بيسمع عنهم؟ أبص اللي بيسمع أبطال الكورة مش كده؟ أبطال الكورة وأبطال الملاكمة وأبطال المسارعة، هم دول أبطال اللي هو عارفهم، وممكن بقى كمان يبقى له في الاتجاهات الأخرى أبطال الكوميديا وأبطال الفن وأبطال الرقص وأبطال كل دول أبطال بالنسبة له. عمره ما سمع عن بطولات الإسلام، عمره ما سمع عن الصحابة الأجلاء والأفاضل رضي الله عنهم، ما سمعش عنهم، لم يرى هذه النماذج الفذة، ما سمعش عنها خالص، تاريخ طوي عنه، وبالتالي هيرجع له ازاي، هيعرف عنه ايه، هيتأثر بيه ازاي، لهو متأثر باللي هو شايفه، متأثر باللعيبة وبالكورة، بص تلاقيه ملطخ وشه بعلم مصر وبعلم اسرائيل، ملطخ وشه، بص تلاقيه قالع في الشوارع، تبص تلاقيه عامل وخلي، واللي هو مبهور بقى ومفتون بتوع الملاكمة تبص تلاقيه قالع ولابس له شورت وكل شوية ينط في الشوارع ونط في الحواري، ايه ده بيدرب نفسه بيلعب سويدي وعمال يتنطط في كل حتة، تبص تلاقيه عيني مسكين طالع على الصبح بعد الفجر ويريد يكون صلى الفجر وقعد يجري على البحر في البرد ده، يبقى انت لابس 100 سويتر وهو قالع ولابس شورت وعمال يجري، ايه ده؟ ده بيدرب جسمه، بيدرب عنده ايه من الجيم، لو كان عنده من الدين شيء كان خير وبركة، لكن ده هو خلاص أصبح اهتمامه إن هو يكون مثل هذا البطل اللي هو بقى بيحبه المرموق بالنسبة له، بطل الكورة، بطل الملاكمة، بطل المسارعة، أو عايز يبقى فنان. تبص لإيه صوته وحش وعمال ينعر، عمال يبجح مش تشفى، يعني بيقول كلمات وبصوت مش مقبول، بس هو فاكر نفسه إن هو خلاص حنجرته مش عارف حديدية وأوترها إيه، وعمال يقول وهو يعني صوته الله المستعان. ليه؟ موهوم، فاكر إن هو كده خلاص بقى موهوب. لا، هو موهوم، مفيش موهبة، لا ده ضياع، ولكن هو عايز يلزق في أي حاجة، عايز يحس إن هو ناجح بأي حاجة. تعرفين الناس طبعا، كل الناس شافت المباريات أو سمعوا بالمباريات اللي كانت يوميها والهلس اللي حصل في الشوارع، والناس ترفع الأعلام مش كده، ومهيصين فرحة ما بعدها فرحة، ونسوا طوابير العيش، ونسوا الزيت اللي غلي، ونسوا أزمة السكان، ونسوا الطحن المطحونين فيه، كل ده اتنسى ورفعوا الرايات. ليهم حق صراحة، ناس مكبوتة نفسها تنتصر. قول لي كده، مصر رفعت علمها امتى؟ في اي مجال مصر بترفع علمها؟ فين؟ مفيش. نفسنا نرفعها في حاجه غير الكوره، مش كده؟ نفسك ترفعها في حاجه غير الكوره؟ مفيش. الناس مش لاقي حاجه، عايزين اي بهجه. فاكرين انتوا اللي قتل دبانه وقعد يهيص عليها انتصر، اكنه وقع مثلا ايه حاجه معديه كده، نفاسه معديه، قام جاي يضربها موقعها. لا، دي دبانه، قتل دبانة، فرحان قوي انه قتل دبانة. ليه؟ محققش اي نصر، مفيش صور نصر في حياته، مفيش صور ابتهاك في حياته، في ازمات متوالية في حياته، وبالتالي يشعر بهذا طبعا ايه، بهذا الكبت، وعايز يفرج، عايز يفرج عن نفسه طبعا. فبنرى هذه المهازل التي نراها في الشوارع وفي الاسواق وفي كل مكان، فبنقول ان دوت نابع من الفراغ الذي احاط بشباب المجتمع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، انت تستغرب، صحة وفراغ، ودول نعمتين محدش بيديهم حقهم، الناس كلهم خسرانين فيهم، محدش ربحان الا النادر جدا. تخيل بقى الفراغ، ايه اللي مودي المجتمع ومجتمعات كثيرة جدا، ايه اللي بيخليها تنهار وتنحرف وتبعد عن الدين؟ الفراغ. فراغ فراغ، وليس هناك توجيه حتى يتجه في الاتجاه السليم، وبالتالي تجد هذا الانحراف نابع من الفراغ. صحة، يقدر يجري ويقدر ينط ويقدر يلعب ويقدر يولع كل حاجة في الشوارع، وفراغ ضياع، يقدر يقعد بالأربع ساعات قدام المباريات، وأربع ساعات تانيين يلعب في الشوارع، وأربع ساعات تانيين وما فيش حاجة، كل حاجة بطالة في المجتمع، فراغ مش كده. واحد عنده بطالة مش شغال، ما بيصحاش الصبح، ده بيصحى الظهر، وبعدين يصحى الظهر يعمل ايه؟ ما وروش حاجة، ينام تاني لغاية ما يشوف له مسلسل، ولا يشوف له ماتش، ولا يشوف له اي حاجة يقعد قدامها يفرغ بقية الوقت المتبقي من حياته. اذا فراغ بيضيع شباب الامة. اذا ما شعرنا بهذا الانحراف في مرحلة المراهقة الا عندما انتشر الفراغ بهذه الطريقة ولم يوجه. اذا لو اننا نحسن توجيه فراغ شباب الامة سوف نحصل على طاقات كامنة رهيبة، ممكن احنا نفعل بها اشياء عظيمة جدا، ولكن اهم شيء انك انت تحسن توجيه هذا الفراغ. ولا يمكن انك انت تجد شاب ما عندوش فراغ. الشباب معظمهم، قول 99% او 90% عنده فراغ، ولكن كيف نوظف هذا الفراغ؟ كيف نستخرج الطاقة الكامنة داخل هذا الشباب ونوجهها للعمل لدين الله عز وجل، او البذل لدين الله تبارك وتعالى؟ يعني شوف مثلا، نحن نجلس هنا في المسجد، كم منا يعمل لدين الله عز وجل؟ كم واحد مننا بيبذل لدين الله سبحانه وتعالى؟ كم واحد مننا له دور في المجتمع؟ كم واحد مننا له بصمة على الآخرين؟ كم واحد؟ مش لاقي. أعداد نادرة، زي ما تقول على رأي المثل، إحنا متشالين. مصر أنت في الدعوة يا شايل يا إيه؟ يا متشال. فأنت إيه؟ ولا أنت النحش؟ ما هو برضه هتبقى متشال، مش كده؟ هتبقى متشال. فمعظم الناس متشالة. مين بقى بيشيل؟ من يحمل هم الأمة؟ من يحمل هم هذا الدين؟ من يحمل هم هذا الإسلام وينشره في بقاع الأرض؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فمن لهذه المهام؟ من لهذا المشوار الطويل الذي يقوم به وينشر دين الله عز وجل في بقاع الأرض؟ من يقوم بهذا الدور؟ أكيد سينتشر وأكيد سيبلغ، ولكن بمن؟ بنا نحن؟ يعني بصوا في نفسينا، إحنا كده إحنا نصلح؟ لو إحنا ما نصلحش تبقى مشكلة، مشكلة. لكن أكيد ربنا عز وجل سوف يخرج جيل يصلح لقيام بهذه المهمة. نحن نحاول جاهدين أن نكون نحن هذا الجيل. كل واحد مننا حاول أن هو يبذل، يحاول أن هو يبقى له دور بحيث أن هو يضع أثر، يضع بصمة في هذا المجتمع، بحيث أن هو ينتقل بالجيل من مرحلة إلى مرحلة، ينتقل بالجيل من مرحلة إلى مرحلة، بعد ما يكون في درجة من الفتور وعدم التعلم والسكينة والمكث في المكان، لابد من التحرك والانتقال إلى وضع جديد. الناس تبدأ تتعلم، الناس تبدأ تنفض عن أنفسها هذا الغبار وهذا الفتور وهذا الخمول وهذا الكسل، وتسأل كل واحد يسأل نفسه، أنا إيه دوري في مجتمعي؟ إيه دوري؟ إيه دوري ممكن أقوم به في حياتي؟ يعني لو أنك مت الآن، ما هي الأعمال الخالدة التي تتركها لهذه الأمة؟ تخيل كده، لو احنا كلنا اي واحد مننا مات النهارده، مات دلوقتي، ما هي الاعمال الخالده التي تتركها لهذه الامه؟ مش لازم تكون لك مؤلفات، مش لازم تكون لك مؤلفات، لكن في اعمال خالده كثيره جدا اجيالنا السابقه تركوها، ولكن انت فين اثرك؟ فين اللي انت تركته؟ حتى مواقف، مواقف، هل نجد مواقف لله عز وجل تكون مواقف خالده؟ ممكن اللي بعدنا يقتفوا اثرها؟ هل يمكن لنا ان نرى هذا؟ أمر صعب جدا إن أنت لما تفتش في حياتك ما تلاقيش موقف يصلح أن تقدمه لله سبحانه وتعالى. صعب جدا إن أنت لما تفتش في حياتك لا تجد ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، أو لا تجد أن لك دور مؤثر ولا دور إيجابي في المجتمع. إنسان يعمل، يعمل أي دور مهما كان الدور صغير، مهما كان الدور صغير. تخيل النملة الصغيرة ديت لها دور ولا ملهاش دور؟ لها دور. النملة الصغيرة ديت بتحافظ على بقائها وحياتها. النملة الصغيرة دي بتبني مستعمرات من النمل، وبتعيش وبتجمع الحب في الشتاء وتدخره لتأكله في الصيف، أو تجمع في الصيف لتأكله في الشتاء، لكن بتعمل وتعمل في خلايا وتعمل عمل منظم، عمل جماعي. النملة تحرك بنظام جماعي دقيق دقيق. تخيل لو إن النمل شوية الحشرات دول لا توجد في حياتهم أعمال جماعية ولا نظام، كان ممكن إن النمل ده يعيش؟ مش ممكن. ده النمل ده يمشي في طابور، لو انت جيت هزيت الطابور كده تتفشكل العمليه، وبص لهم لازم تاني يرجعوا يمشوا في طابور، لازم يرجعوا يمشوا في طابور. في مجتمعات في حياتنا موجوده تبص ليها مجتمعات منظمه. انت تنظر كده مثلا لو تروح الحج ان شاء الله ولا العمره، تبص تلاقي بعض الدول في جنوب شرق اسيا وفي الصين، تبص تلاقي الحجاج او المعتمرين كلهم ماسكين في بعضهم زي طابور القطر. جدع انت حل القطر ده من القطر ده، تحل انت واحد من واحد؟ مش ممكن. مسكين في بعضهم ماسكة ماشيين زي القطر بالظبط، متعودين على هذا النظام في حياتهم كلها. لكن إحنا في حياتنا هل فعلا إحنا متعودين على النظام في حياتنا؟ هل في نظام في حياتنا؟ كل واحد أبسط صورة للنظام في حياتك، مش بقى هنقوله ده تنظيمات سرية، لا، نظم شقتك، نظم قطك اللي انت قاعد فيها. أي واحد مننا لما بيصحى الصبح كده هو بيعمل إيه على السرير بتاعه؟ بيسوي منكوز زي ما هو، صح؟ ربة البيت روق. أول صورة من عدم نظامك، أول صورة من عدم نظامك، ترجع مثلا من عملك تقوم قالع ملابسك وترميها في أي حتة، تقوم تلاقي الشراب في حتة والحذاء فردة في حتة وفردة في حتة والقميص كم في حتة وكم في حتة، وتيجي تلبس أنت الصبح تلاقي نفسك عمال تطوف في البيت كله رايح جاي رايح جاي عشان تدور. ده أثر من آثار العشوائية في حياتنا، إن أنت حتى في حياتك الشخصية مفيش ترتيب، مفيش نظام. مكتبك اللي انت بتقعد عليه اكيد هتلاقيه مكعبل، اكيد هتلاقيه مبعثر، ورقه هنا وقلم هنا ودفتر هنا وكتاب هنا، تيجي انت تدور على كتاب ما تلاقوش، ما تعرفش تدور عليه، ما تعرفش تجيبه، غير لما تكون مكتبتك منظمه، عارف مكان كل حاجه، عايز الكتاب الفلاني هتقوم على حته معينه تمد ايدك وانت مغمض تجيب الكتاب. في فرق بين النظام وعدم النظام. تخيل اسكان دوت في بيتك وفي اوضتك وفي مكتبك وعلى درجك وعلى اشيائك الخاصه بيك، ما بالك بقى في حياتنا كدعوه؟ نحتاج إلى النظام في حياتنا أم لا؟ لابد أن إحنا حياتنا تكون حياة منظمة كدعوة، لابد أن يكون فيها النظام وفيها الترتيب وفيها العمل الجماعي. هذا العمل الجماعي ليس سب كذلك، ولكنه شيء عظيم جدا في حياتنا. لا يمكن أن تسير الدعوة ولا أي دعوة بدون العمل الجماعي. حتى الذين يدعون بدعية العمل الجماعي يعملون عملا جماعيا. حتى الذين يدعون أن العمل الجماعي ده بدعة برضه هم بيعملوا عمل جماعي. يعني مثلا المحاضر بتاعهم لما يجي حاضر مين بيجهز له الميكروفونات؟ هو ولا حد؟ هو ولا حد؟ أكيد حد. طب مين اللي فرش ومين اللي فتح المسجد ومين اللي بيسجل ومين اللي هينشر الشرايط ومين؟ هو ولا حد؟ طب الحد دوت مش مترتب؟ مش كده؟ مش مترتب ومش متنظم ومعروف ان انت هتسجل وانت هتشغل المكنة وانت هتاخد الشريط تعمل فيه كذا وانت هترفعه على النت وانت هتعمل وانت هتخلي وانت هتخليه كتاب وانت هتبيع الكتاب. مش هي ديت اعمال منظمة؟ مش هو ده عمل جماعي؟ لما كل واحد يبقى له دور في مجتمعه وفي دعوته مش هو ده العمل الجماعي؟ ولا هو عمل الجماعي عند الناس اللي لازم يكون في بيعة وفي إمارة وفي إمام؟ لا ما عندناش لا بيعة ولا أمير، ما عندناش. إحنا في دولة بيحكمها الحكام دول وإحنا مغلوب على أمرنا، فإحنا بندعو لله عز وجل ونتعبد الله عز وجل بأن إحنا بنأمر المعروف وننهى عن المنكر. لا عندنا أمير ولا عندنا غفير، كلنا بندعو لله عز وجل وكلنا بنطيع الكبير عندنا، إذا كان عالم إذا كان شيخ كبير إذا كان رجل له قدر ومكانته فنحن نرجع إليه. انت مثلا في البيت لما يحصل خلاف بينك وبين خواتك هترجع لمين في بيتكم؟ ها هترجع لمين؟ لابوك اكيد، مش كده؟ هترجع لابوك. ولو حصل خلاف بينك وبين ابوك مثلا هترجع لجدك يفصل لك في الموضوع. لازم الناس يبقى لها كبير. ده حتى في الامثال البلدي بيقول لك ايه، اللي ملوش كبير يعمل ايه؟ يشتري له كبير، يشتري له كبير. بقى في دعوه طويله عريضه ما بقاش لها كبير. لازم كل دعوة يبقى لها كبير، ولازم كل مسجد يبقى له كبير، ولازم كل حي يبقى له كبير. وده مش تنظيم سري، لا بالعكس. يعني في الجامعة هنا مفيش إمام، لازم يكون في إمام. تخيل لو مفيش إمام يبقى أي واحد يجي من الشارع يقول لك واسع أنا عايز أصلي بيكم إمام النهاردة ويدخل يصلي بقى. ما خلاص، ما هو أي واحد عايز يصلي يدخل يصلي. لكن لما الأمر يكون مرتب ومنظم يبقى لا شك أنه يكون منتج ومثمر. فنقول إن هذه الأعمال في شباب الأمة فقدها. النهاردة الشباب لا يشعر له بدور، لا يشعر له بدور. لكن لو كان في منظومة كبيرة ويعرف دوره، ولو كان هذا الدور دور بسيط جدا، دور بسيط جدا، الدور ده أكيد هيكون بناء. تخيل كده هو حبة رمل على حبة رمل على حبة رمل، ممكن يعملوا إيه؟ ممكن يعملوا جبال من الرمل، ممكن يعملوا جبال من الرمل. أنت ما بتمرش على بيوت النمل وتشوف قد إيه جبال من الرمل طلع؟ طلعت إزاي دي؟ ما بتبصش انت مثلا لما النمل دوت بيتلم على حشره كبيره، افرض انت موتت برص مثلا وسبته مرمي في الارض، ايه اللي بيحصل بعد شويه؟ تبص تلاقي كتائب من النمل جت وقطعت البرص ده قطع وحملته وماشيه بيه. ولا موتت صرصار وسبته، تبص تلاقي نمله ما شايله جناح صرصار ومعديه، تقول ايه ده، نمله قد كده اهوت شايله جناح صرصار ومعديه. بتعمل دور، بتعمل دور، بتحافظ على وجودها وبقائها، بتجمع طعام حتى تمكث وحتى تعيش. احنا حياتنا بمنهجنا، حياتنا بمنهجنا، لابد ان انت تنشر منهجك، ولابد ان انت تدعو الى هذا المنهج، عقيدة اهل السنة الجماعة، هذا المنهج السلفي المبارك. لابد ان انت تدعو الى الله عز وجل وتفهم الناس كيف يعملون بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة كيف يعيشون حياتهم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يطبقون منهج النبي صلى الله عليه وسلم في واقعهم، كيف يصبح قرآن يمشي على الأرض، كيف يصبح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يصبح كأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام واقع وحياة يعيش بها الناس. تخيل لو أننا نعيش بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كل واحد مننا يتأدب بالآداب المذكورة والأخلاق المذكورة والتوجيهات المذكورة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كم نتغير؟ أكيد التغير يكون كبير جدا، كبير جدا. لكننا نبعد عن التطبيق، وهذه أزمة كبيرة جدا، ولابد أن نتخطى هذه الأزمة. الأزمة التي نعانيها أننا نقرأ كثيرا ولكننا لا نطبق بقدر ما نقرأ. وإنت شخصيا اعمل لنفسك حسبة، أنت بتقرأ قد إيه وبتطبق قد إيه من اللي أنت قرأته. يعني أنت بتقرأ كم صفحة في الأسبوع، في الشهر، في اليوم، وبعدين كم حكم وكم مبدأ وكم خلق وكم بتطبقه في حياتك. هتبص تلاقي نادر جدا، نادر جدا. وعلشان كده انت مليون ما التزمت وانت كده ما بتزيدش، ما بتزيدش. انت كده مليون ما التزمت، انت يوم ما التزمت كنت داخل في نشاط وحيوية وجدية فوصلت المرحلة، وبعد كده هوت ايه اللي حصل؟ طلعت كرنيه. عارف الكرنيه؟ كرنيه اخ، خلاص جاء معك كرني أخ، وصلت أنت كرني أخ، أي حد يكلمك أنا بيت أخ، بيت أخ، خلاص أخ منك أنت بقى، ده بيت أخ ده، ده بص ده بيزيد، ده ممكن يقل، ده ما بيزيدش، ده ممكن يقل، ممكن يقل، طب بيقل ليه؟ لأن مقدار اللي بيطبقه في حياته ضئيل جدا، ضعيف جدا. تخيل لو إحنا كل يوم، لا بلاش كل يوم، صعب قوي علينا، كل أسبوع نطبق حكم واحد أو حديث واحد من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. تخيل كده مثلا، مثلا يعني لو أنت خدت 2600 حديث مثلا أو 1660 حديث اللي رواهم ابن عباس مثلا بس، وطبقتهم في حياتك دول، ممكن يبقى الوضع إيه؟ شوف ممكن نتغير قد إيه؟ يبقى تغير جذري، حياتنا كلها تتغير، لأننا نعمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم نقول إن الشباب انحرف للفراغ الموجود، وعدم وجود التوجيه، وعدم وجود الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. ولذلك يجب علينا أن نرد شباب الأمة إلى الدين مرة جديدة، لابد أن نفهم الناس دين الله عز وجل بيسر وببساطة وبوضوح، بيسر وببساطة وبوضوح، لابد أن نفهمهم، لأنهم ربما لا يفهمون كثير من دين الله سبحانه وتعالى. إذن يجب علينا التبسيط والتيسير على الناس في طلب العلم وفي تعليمهم العلوم الشرعية والأساسيات التي يحتاجون إليها، يعني ما لا يسع المسلم جهله لابد من تعلمه، حتى ينتقل الشباب تدريجيا من مرحلة إلى مرحلة. النهاردة لما يكون في محو أمية، يعني الناس خلاص بقى عندها محو أمية، يعني بدأوا يفهموا الدين شوية، بعد كده ممكن يقرأوا، بعد كده ممكن يسمعوا، بعد كده ممكن يتعلموا، ممكن يجلسوا مجالس علم، ممكن يرتقوا. لكن طول ما في أمية في المجتمع الناس هتتأخر كتير كتير كتير. والحمد لله نرى صحوة كبيرة في هذا المجال، ناس كتير بتسمع وناس كتير بتشوف وناس بتقرأ، لكن نحتاج إلى التوجيه المباشر في الخطوط السليمة. لابد أن نوجه شباب الأمة كيف ينمو، كيف يرتقي، كيف يزيد، كيف يطبق هذا الدين ويحوله من سطور إلى واقع يحيا به في هذا المجتمع وفي هذه الحياة. بدل ما نتكلم كثيرا في هذه المسائل، نريد أن ندخل في بعض الأساليب التي معها، يعني نرى كيف نتعامل مع المراهقين. أسلوب الثالث وهو اقتراب من المراهق، الاقتراب من المراهق. كيف تقترب من المراهق؟ هل تقترب منه دفعة واحدة أم تقترب منه بالتدريج؟ فيقول إن الاقتراب من المراهق لابد أن هو يكون بالتدريج، لابد أن هو يكون بالتدريج. فيقول ينبغي أن يدرك الآباء أن المراهق له حصن أو قلعة أو محيط خاص به، يعني له حصن، له قلعة، له مساحة مقفولة عليه، مش عايز حد إيه؟ مش عايز حد يخترقها، مش عايز حد يدخلها، له نسيج بينسجه حوالين نفسه، مش عايز حد يقطع عليه النسيج بتاعه. أي شاب بيبقى عايز يعمل لنفسه كينونة، عايز يعمل لنفسه وجود، عايز يعمل لنفسه شخصية، عايز يعمل لنفسه هيئة ومساحة ومحيط، عايز يعمل لنفسه واقع ووجود. الآباء كثير من الأحيان يظنون أن الأبناء قطع أساس في البيت، لا يفكرون الآباء أن الأبناء لهم رغبات، وإن الأبناء بيكبروا، وإن الأبناء أصبح لهم رؤية ولهم تصورات ولهم آراء. الآباء بينسوا المواضيع دي خالص أحيانا، أحيانا طبعا، لأن في آباء متفتحين وفهمين، ولكن كثير من الآباء يظن أن ابنه ده زي قطعة الأساس في البيت، ممكن يشيل الكرسي ده من هنا يحطه هنا، برضه يشيل ابنه من هنا يحطه هنا، يكسر الكرسي يرمي الكرسي براحته. لا، نقول أن الأبناء ليسوا كراسي، الأبناء ليسوا كراسي. يعني أنت يا أخي يا مراهق ما أنتش كرسي، أنت لست كرسي، أمال أنت إيه؟ أنت شيء له معنى، شيء له وجود، وأنت فعلا حريص أن يبقى لك الوجود دوت ويبقى لك المعنى دوت. فالإنسان يجب عليه كأب أو كمربي أن ينظر إلى من أمامه، بالذات لو كان الأمام هذا مراهق، فينظر إليه ويتذكر بعقله حينما كان في هذا السن. يعني أنت كأب مثلا ارجع بذاكرتك شوية وفكر لما انت كنت عندك 17-18 سنة او 15 سنة او 14 سنة، كنت بتفكر في ايه؟ كنت عايز ايه؟ عايز ايه؟ ف فتفكر وارجع بذاكرتك وشوف انت كنت بتفكر في ايه، وايه اللي كان بيرضيك، وايه اللي كان بيغضبك، حتى تستطيع ان تتعامل مع ابنائك بطريقة جيدة. فبنقول ان بعض الاباء بيحاول اقتحام خصوصيات الابن، او يحاول ان هو يقترب الى ابنه بدون تدريج. المراهق كما ذكرنا المفترض ان هو ايه، يعني بيعمل على ايجاد شخصية لنفسه. اذا اردت ان تقترب منه لابد ان تقترب بلطف، لابد ان تقترب بلطف، يعني ما تقتحمش على المراهق اوقاته، ما تقتحمش على المراهق افكاره، ولكن اذا اردت ان تقترب منه لابد ان تتريس في يعني دخولك عليه واقدامك عليه. يعني مثلا انت عايز منه حاجه، فما تقوم جايش تقوم فتح الباب وداخل على طول. طب تخيل كده مثلا انت ابنك قاعد جوه الاوضه وانت متفتح الباب وداخل جري عليه جوه وعايز تقول له موضوع معين، ايه رد فعله هو؟ انت متخيل رد فعله ايه؟ تخيل نفسك لو انت قاعد في الاوضه مثلا تعمل اي حاجه، مش لازم تعمل حاجه غلط يعني، تعمل اي حاجه، وقام جاي ابوك قام فتح الباب ومدخل زق الباب عليك على طول وانت قاعد جوه، بقول لك عايزك نكلمك في موضوع، ايه رد فعلك؟ عايزين نسمع ردود الافعال. ها رد الفعل، رد الفعل، رد فعلك ايه؟ ها تعمل ايه؟ ولا حاجه. ها هتتكلم معاه عادي؟ كويس جدا، هتكلم معاه عادي. ايه تاني؟ نسمع. هتقول لابوك برضه لو سمحت في حاجه اسمها تخبط؟ جامده قوي ديت، يعني مش معقول. احنا خد بالك اصلنا اصل مهم جدا، ان احنا قلنا انك انت لا يسعك الا بر الوالدين. حتى لو ابوك كسر عليك الباب، مش فتح الباب، كسر الباب، انت لا يسعك الا بر الوالدين. ولكن احنا بنتكلم في الاسلوب الامثل، بنتكلم في الاسلوب الامثل، هو الاصول كان يعمل ايه، لكن هو بقى يعمل اللي يعمله، واللي يعمله احنا هنقول له حاضر وجزاك الله خيرا، وهنبره وهنسمع كلامه، ومش هنرد عليه زي ما هيقول لنا، لن نتجرأ عليه كما هو يتكلم، لن نرفع اصواتنا كما يرفع صوته، مش كده ولا ايه؟ مش هنخبط زي ما هو بيخبط. الحاجات دي احنا مش هنعملها، احنا هنسيبه يقول اللي يقوله ويعمل اللي يعمله، لكن احنا هنا بنتناقش مع بعضنا ايه هو الاسلوب الامثل. يعني لو ابوك فتح عليك الباب، اصل انت كمان شويه يعني كم سنه كده هوت هتبقى اب ان شاء الله ولا ايه؟ هو عموما في ظل الظروف الاقتصاديه اللي بنعانيها، فان شاء الله الله المستعان تتجوزوا في الجنه بقى، وساعتها ابوك يدخل عليك ولا حد يدخل. فانت نفترض بقى انك انت قاعد وابوك دخل عليك كده، ايه شعورك وايه رد فعلك؟ ها اتفضل. هتكلم معاه عادي، بس بعد كده ما جاي ندخل عليه اخبط عليه، فممكن يتعلم بسرعه. ماشي، انت هتكلم معاه عادي وبعد كده انت هتخبط على الباب لما تيجي داخل عشان تفهمه المعنى ده بطريقه غير مباشره. جيد، ايه تاني؟ ايوه هنقزم غصنه، دي مهمه جدا، هنقزم غصنه طبعا، حركه نرفز وتضايق مش كده، لكن انت هتعمل ايه؟ لازم تقزم غصنه. طب معنى انك انت بتقزم غيظك يبقى انت شخصية ضعيفة؟ لا، انت مش شخصية ضعيفة، انت تلتزم بالشرع. الانسان يكون بطل ويكون شخصية قوية بقدر استمساكه بالشرع. النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتيه الرجل ويقول له اوصني، يقول لا تغضب. الرجولة في انك لا تغضب، الرجولة في انك انت لا تغضب، البطولة في انك انت لا تغضب، البطولة والرجولة انك انت لا تتجاوز الحد الشرعي. فهو عمل انت اكذم غضبك، هذا لا يدل على ضعف شخصيتك، لا يدل على ضعف شخصيتك، لكن انت هتكذم الغيظ. بس انت راضي على التصرف ولا غير راضي؟ انت غير راضي عن التصرف ده، انت غير راضي عنه عشان ما تعملهوش كده مع اولادك، عشان ما تعملهوش مع اخواتك، لانك انت ممكن انت كمان تقوم جاي فاتح على اختك الباب وداخل، مش كده؟ ممكن تعملها، ما خلاص ما ابوك عملها، ثم انت فتح الباب على اختك وداخل، افرض لقيتها مثلا بتخلع ملابسها او بتغير، هل يسرك ان تراها هكذا؟ طبعا هذا شيء محرج. فالالتزام بالاداب الشرعيه، الاستئذان هذا ادب شرعي، لو الاباء تجاوزوه ما عملوهوش خلاص احنا هنلتزم بيه وهنعمله، احنا هنلتزم بيه وهنعمله، فاحنا هنغض ايه؟ هنغض الطرف عن المخالفات اللي هم بيعملوها، لكن في نفس الوقت مش هنحفظها، مش هنخليها برنامج. خد بالك ان الاباء النهارده ممكن قطاع منهم يتعامل معاك زي ما كان أبوه بيعمل معاه، يقول لك زمان كان أبويا يشوت الباب برجله ويدخل يبرق ما تليش حد في الأوضة، فهو عايز يعمل معاك المنظر ده. لا خلاص بقى، ده منظر قديم، لازم يعمل منظر جديد، ما ينفعش، لازم يتواكب مع العصر الموجود، لازم يشوف الناس بتفكر ازاي وايه الموجود، لازم يتطور فكريا، يعني الخطاب يتطور، لازم الخطاب يتعدل. فانا مش عايزك انت تشوف ابوك بيعمل ايه النهارده وتعمل زيه. الاخطاء اعرفها انها اخطاء ونتجاوز لابائنا عنها، لكن ما نعملهاش في بيوتنا. وبرضه في نفس الوقت لازم نعرف ان الاباء لا يتعمدوا الخطا. يعني هو ابوك مثلا لما فتح الباب مره واحده ودخل عليك، هو عايز ايه؟ هو عايز يشوفك بتعمل حاجه غلط ولا لا عشان يصلح حالك. خد بالك، هو نيته حلوه لكن الطريق اللي سلكه هو اللي مش حلو. فاحنا لابد نحمد له هذا، هذه النيه، ان هو قصده حسن، مش هو قصده ان هو يهينك، ولا قصده ان هو يجرحك، ولا قصده ان هو يفضحك، لا، ده هو قصده ان هو يقومك او يصلح سلوكك، لكن هو ما عرفش غير الاسلوب ده اللي ورثه عن ابوه، فعشان كده فتح الباب زي ما ابوه فتح الباب، مش كده؟ فانا عايزك بقى انت تفهم الاسلوب السليم وما تفتحش الباب. امال تعمل ايه؟ افرض انت بقى حبيت تدخل على ابنك المراهق وعايز تكلمه، انت بقى يا راجل يا متطور يا متحضر يا بتاع الكمبيوتر والنت، راح تعمل ايه؟ هتخبط. طب بتاع السنه، ها، هنستاذن بقى، مش كده؟ اذا لو حبينا نقترب من المراهق هنعمل ايه؟ هنستاذن، هنطرق على الباب بلطف برفق، هنفتح الباب بهدوء جدا، هنستاذن في الحوار. انت عايز تتكلم مثلا مع ابنك في موضوع بقى، هتقول له ايه؟ ممكن نتكلم في موضوع، ممكن ناخد وقت 5 دقائق. طب بتقول لك ايه ده؟ ايه دي افلام دي ولا ايه؟ حد برضه في الدنيا بيقول لابنه ممكن نتكلم 5 دقائق؟ ما احنا عايزين نعمل كده، عايزين نعطي للشاب قيمته، وان هو يعني له راي، وان هو ليه وقت محترم، وان احنا ما بنقتحمش عليه خصوصياته. فممكن نتكلم معاه 5 دقائق. فممكن يحصل ايه؟ ها، ممكن يحصل ايه؟ تخيل ايه ممكن يحصل مثلا؟ ممكن الابن يقول مش فاضي، ممكن الابن يطلع مش قد كده ويقول مش فاضي. طب افرض الابن قال مش فاضي، ايه دور الاب؟ انت ما تستاهلش ان انا اكلمك، دي غلطتي ان انا خليتك راجل، دي غلطتي ان انا عملت لك قيمه، بقى انا جاي لك وبخبط عليك وبستاذنك وبقول لك ممكن اكلمك، تقول لي مش فاضي. مش فاضي ايه يا مشغول؟ ويقوم جاي يفضل يديله ويديله. طبعا الاب اللي يعني المشوار اللي عمله في الاول ده وخبط وعلى اذنك ومن فضلك اتدمر، خلاص اتدمر. هو الظاهر الاب ما قدرش يكمل الموضوع لاخره، ما قدرش يكمل. المفترض قال لك لا ممكن، طيب خلاص مش مشكله، سيبه شويه، ايه المشكله؟ لعل مثلا الابن في بعض خصوصياته ما قاعد مثلا بيفكر سرحان زي ما قلنا قبل كده، بيحلم له كم حلم احلام يقظه وخلاص كان هيتولى الحكم وناقص على اخر ورقه، خلاص سيبه يحلم بيها، يمكن يطلع ريس، سيبه يحلم بيها مش مشكله، اديله فرصه. يعني هنخسر ايه؟ هنخسر ايه لما نديله 5 دقايق كمان زياده ونتكلم معاه بعدين؟ فبقول لك ايه، اديله فرصه، اديله مساحه، بحيث ان هو ايه ما تقتحمش عليه الاحلام بتاعته، ما تقتحمش عليه اوقاته، حتى يستطيع ان يتفاعل معك في الاجابه. طبعا احيانا ممكن نجد ردود فعل يعني عدوانيه، ان الابن ممكن ما يقبلش ان حد يقتحم عليه حصنه، او ان حد يقتحم عليه خصوصياته. خد بالك، يقتحم عليه حصنه ديت يعني ممكن يكون فتح درجه، الدرج بتاعك او بتاع المراهق ده بالنسبه له حصنه، ممنوع حد يقرب للدرج، حاطط عليه قفل كمان. تبص تلاقي ايه، اخد درج في البيت في المكتب ويقوم جايب رزايه وقفل وحطه على الدرج. ايه ده؟ ده درجي، خد بالك من درجي، خلاص بقى درجي. الملكيه ديت بتبقى موجوده في زمان، في الحضانه، في الروضه، في الاعمار الابتدائيه الصغيره الاولى، الملكيه، ان هو عايز يبقى يقول لك قلمي، كراستي، جمتي. بس بترجع تاني في مرحله المراهقه بس بطريقه اخرى، اللي هي ايه بقى؟ الخصوصيه، ان هو له حصن معين مش عايز حد يعتدي عليه، يبقى ليه محفظه مش عايز حد يفتحها، ليه درج مش عايز حد ايه يمد ايده عليه ولا يشوف. فبيقول ان هنا ممكن نجد ردود فعل عدوانيه احيانا، لانه لا يسمح بان يهدم حصنه باي طريقه من الطرق، حتى لو كان الذي يهجم عليه في حصنه هو اقرب الاقربين. لو اللي فتح درجه ده ابوه امه اقرب الناس اليه، ممكن هو ايه يعني ما يقبلش هذا، ونجد رد فعل يعني عدواني وغير ملائم للاداب والاخلاق والسلوكيات التي ينبغي ان تكون. يعني ممكن الابن يتبجح مثلا، وده خطا، ايه اللي خلاكم تفتحوا درجي؟ ايه اللي طب انا هكسر دراجكم، مش كده؟ يعمل فيها قرصنه يقول لك طب انا هكسر دراجكم كلكم. طبعا الاسلوب غلط. لو ان مثلا الوالد او الام او حد فتح درجك او تهجم على بعض خصوصياتك مثلا، انت ما تعملوش بالمثل، لا انت اقزم الغيظ زي ما اتفقنا هنقزم غيظنا. احيانا نجد ردود فعل انطوائيه، ان الشاب مثلا اللي اقتحمت يعني حصونه دوت، تبص تلاقي رد فعله ايه؟ سلبي، ما عملش حاجه، جه لقى الدرج مفتوح بص للدرج وسكت. اخد بالك؟ حد مثلا فتش في جيوبه سكت. دي شخصيه بتبقى ايه؟ شخصيه انطوائيه، شخصيه انطوائيه، وغالبا بتكون شخصيه ضعيفه. بس مش معنى كده ان انا عايزه يبجح، لا انا عايزه على الاقل يحدث نفسه. طب ليه كده؟ بس مش عايزه يعلي صوته ويقول لابوه ليه كده. خد بالك في فرق بينك انت تعلي صوتك وتقول لابوك ليه كده، وانك انت بتعلي صوتك في نفسك وتقول هو ليه كده، مش كده؟ خليها جوه علشان تحافظ على بر الوالدين وعلى العلاقة بينك وبين الأسرة، علشان تبقى دايما انت ممكن ترفض الأخطاء. الحاجة الغلط انت لازم تتعود انك ترفضها. لو ان انسان كسر حاجتك مثلا ده شيء غلط، لو انسان اخذ شيء ملكك ده شيء غلط. لابد ان انت تتعود انك انت يكون عندك حماس، وانك انت تدافع عن حاجتك، وان انت تاخدها. لو ما كانش الشعور ده موجود عندك يبقى هتفضل على طول على طول القدس محتلة. ليه؟ لان هو اللي اتربى من زمان، اتربى ان يتاخد قلمه ويتاخد كراسته وكمان يتضرب على قفاه ويسكت ويدخل معاهدة ورا التانية ورا التالتة وياخد برضه ويسكت. فبنقوله ان هي نتيجة مكررة مكررة، اتربى على كده، اتعود على كده، كل مرة يسكت يسكت يسكت يسكت، فخلاص اتاخدت الارض وهيتاخد غيرها وهياخد غيرها. فاحنا حازين الناس ما يبقاش عندها نوع من السلبيه بهذه الدرجه، ان املاكها تتاخد منها ويقول لك طب انا اعمل ايه؟ هعمل ايه؟ يا اخي ارفض من جواك، اعترض من جواك، اشجب من جواك، بلاش تطلع مظاهره، بلاش اشجب، خليك من جوا بتتحرك، اغلي من جوا شويه، ما تبقاش شخصيه ما بتغليش. ده دمك لابد ان هو يكون بيغلي. ده لو كان في ايه؟ لو كان في دم لازم يغلي. لما يحصل اي موقف مثير لازم تثار، لكن بنقول لك ان احنا مش عايزين نتجاوز الادب في هذا الوضع. فانت لو لقيت مثلا خصوصيتك بهذه الطريقه او حصنك مقتحم بهذه الطريقه، فانت على الاقل اغضب، على الاقل اتضايق، لكن مش عايز المضايقه هذه تترجم لسلوك، انك انت تقوم جاي معلي صوتك وتقوم انت كاسر الفازه وتقوم انت ضارب الباب وتقوم معلي صوتك، لا الحاجات دي اصولها ما تحصلش خالص. فده سلوك، ان الانسان يشوف الحاجه ويقوم جاي ساكت وخلاص. في حاله تانية وهي الشخصيه المتردده، الشخصيه المتردده غير مستقره، وهي التي لا تشعر بالامن ولا بالاستقرار نتيجه توجسها من كل جديد. في شخصيه بتبقى شخصيه ايه؟ متردده، شخصيه دايما عندها خوف، شخصيه مش عايزه تجدد، خايفه من كل حاجه جديده، وبالتالي بيبقى دايما خايف، خايف لحسن يفشل، خايف لحسن حاجة تتكسر، خايف لحسن حاجة تضيع، خايف من مستقبله ما يتحققش، خايف، عنده تردد بصفة مستمرة. هذه الشخصية شخصية ضعيفة أيضا. الشخصية المترددة هذه شخصية ملئها الخوف. الشخصية التي نريد شخصية قوية، شخصية جريئة، شخصية متكلمة بأدب وهدوء، وتستطيع أن تأخذ حقها بدون أي مشاكل وبدون أي اضطرابات. فنقول ان هذه الشخصيات اما انها ردود الافعال هتبقى اما ردود افعال عدوانيه او ردود افعال انطوائيه، او ان الشخصيه تبقى شخصيه متردده. فبنقوله بقى بعض الامثله على هذا. الاخوه تقترب شويه احيانا برضو بيحصل، احيانا نقول يحدث بعض الصور من الاقتراب الخطأ. مثلا ممكن اللي تكون انت قاعد في حجرتك مثلا وقافل الباب ولا حاجة, او فتح الباب مش مشكلة, والدك بيناجي من بر, او والدتك بتناجي من بر, يا فلان يا فلان, بس انت ايه, ممكن تكون سرحان, ممكن تكون مش واخد بالك, ممكن تكون كنت نعسان, واحتمال كنت مطنش, واحتمال كنت مطنش. طيب ام الجاية بقى ولا ابوك جي اول ما يدخل عليك البيت ويشوفك قاعد يعمل معك ايه, ها تفتكر هيعمل, نسمع كده ممكن يحصل ايه, يحصل ايه, ها فاهم المنظر؟ احكم الاول, تقاعد سرحان بعد كده, حضرتك قاعد جوه الاوضه ووالدتك عملت نادي, يا احمد يا احمد يا احمد, وانت يا مش واخد بالك, يا بتحلم, يا سرحان, يا نايم, يا مطنش, ابوك بينادي, والدتك بتنادي, ام جاي بقى يشوف اللي عمال ينادي من الصبح ده ما يردش, دخل عليك على طول, اول ما يدخل ممكن يعمل ايه, ها انت اطرش, اول حاجه انت اطرش, ايه تاني, انت بتردش ليه, بس بهدوء ولا بصوت عالي, انت بتردش ليه, يا ممكن يقول ايه, اتفضل, ممكن يضربه, ممكن يضربه على طول, ايه تاني, داخل حل, ده ده احيانا ممكن يكون اول حل, يدخل عليه بالحله ويقوم جاي ملبسه حل على طول ساعتها, يقول له انت تسمعنيش, انت مطنش ما تردش, يقوم جاي خبطه بالحله او باي حاجه في ايديه, يقوم جاي معوره, ده بعد ردود فعل مباشره. ايه تاني ممكن يحصل, اتفضل, خش يتكلم مع ابوك, لسه بشويش يعني ولا بهدوء ولا ايه, لا خش يتكلم معاك, ده اب طيب قوي. الاخ بيقول لك الاب هيدخل وهيتغاضى عن اللي فات ده كله, كل صوته اللي اتنبح ده هينساه, وهيدخل كأنه ما كانش بينادي, يدخل يا حبيبي بتكلمش ليه, اتفضل, ايوه ما تقعدش في دماغك, ترد علينا ليه, ما انت ما حدش قدك, قاعد تحلم انت ما تردش على حد, ماشي, ايه تاني, اتفضل, هيقول انا بنادي عليك من ساعتها, فانا اقول ما سمعتش, فهو سامحني, ايوه بنادي عليك من بدري, انت ما سمعتش ليه, انت محطط قطن في ودنك, وكمل الحكي, ممكن نسمع ايه تاني, يعني حاجات مش شبيهة, مش كلام من ده, طبعا كل ديت يعني محاولة كانت للاقتراب, ان هو كان عايز يقرب من ابنه شوية, فبينادي, النداء ما جابش نتيجة, فلما ما جابش نتيجة ما استحملش وما جابش نتيجة, قام دخل عليه على طول وقام قاعد يضرب او قاعد يشتم او قاعد يزعق او قاعد يعمل اي حاجة من الحاجات اللي طبعا اللي انتوا ايه اللي انتوا عارفينها. طب ده اقتراب جيد ولا غير جيد؟ ده طبعا اقتراب غير جيد. ليه بقى؟ تخيل ان انت كنت قاعد مثلا بقى, كنت قاعد بتحلم شويه, احلام اليقظه بتاعتنا ديت, وقاعدين نحلم قاعدين نحلم, وبعدين صحيت على عمال يشتمك, تقول برضه في حاكم يتشتم. تخيل بقى ايه اللي ممكن يحصل بينك وبين اللي شتمك ده, والدك مثلا, والدتك انت, او اخوك, او هتحبه بقى, ولا هيبقى في بينك وبينهم يعني شيء في النفس, هيبقى اكيد في شيء في النفس, هيبقى فيه في, فدي مش هتقوي العلاقه, بالعكس دي هتضعف العلاقه, هتضعف العلاقه. فاحنا بنقول ان افرض بقى الكلام بقى السليم, افرض ان انت كاب قاعد تنادي تنادي تنادي والابن ما ردش, ها ايه اللي ممكن, عايزين بقى كاب سليم بقى, ماشي, كاب سليم ايه اللي ممكن تقوله؟ الاخ طبعا قال لنا في الاول يدخل يتكلم بهدوء كأن مفيش حاجه حصلت, يعني يبرد دمه. طيب ايه تاني ممكن, ممكن تعمل ايه بقى لما تدخل, قعدت تنادي على ابنك, تنادي تنادي وهو مفيش رد, دخلت عليه, ممكن تقول له ايه بقى, شوف السبب اللي هو ما ردش ليه, هتشوفه ازاي السبب ده, يعني اشوف ايه لو هو مطنش, ده ممكن هتعرف ازاي هو مطنش, ماشي, ايه تاني, ياخدوا يروحوا الدكتور الودان كده على طول. الاخ ايه, الاخ ناشط جدا, هياخدوا على الدكتور الودان على طول, بس دي كلفة علشانك يا حاج, لسه هتروح وتغسل له ودانه, دي مشكله, اتفضل التمس له عذر. طب انت هتقول له ايه, هتقول له يعني اما دخلت اول مره قمت شاتم اللي هو انت اطرش, انت بتسمعش, انت ايه, مش كده, انت بقى دخلت وعايزين الاب الطيب الصح راح يعمل ايه, ماشي ماشي, يقول له ايه, ما تردش ليه, زعلان مني في حاجه ولا ايه, ماشي نعديها كويسه برضه, ينفع كده باسلوب لوم وعتاب, صح, كويس جدا, ايه يا حبيبي قلقتني عليك ما تردش ليه, انا احسن جربك حاجه, يقول لك لا الحمد لله انا كنت بصحه, لا ده عيب. هو عايز يقول له ايه؟ بيقول لك مش عيب مامتك الكلام كنت ما تردش عليها، ده لوم وعتاب، ده لوم وعتاب. احنا عايزين حاجه الطف شويه. ايوه صحيح، ممكن فعلا. ما احنا قلنا قبل كده ان انت ممكن تستعمل بعض المصطلحات الحديثه. انت لما تدخل عليك لو هو تقول له ايه اللي واخد بالك، ايه اللي واخد بالك، بس انت طبعا بقى مش ايه، ما تبقاش اب مشاغب وتقول له ايه بتفكر في مين وبتحلم في مين. لا ما ينفعش، ما تجيش منك انت. المفترض انك انت لو كنت هتقول له مين واخد عقلك، يبقى ترشده الى الهدي، ترشده الى الى الى طاعه، الى عباده، الى حاجه من دي تكون ايه شغلاه، فاهمني؟ لكن مش ترشده لتفتح له ابواب تانية، ابواب شر. ماشي، ايه تاني ممكن نسمعه؟ ايه الاب ممكن يقول ايه؟ ايوه الاب هيستبعد انه بيطنش بمزاجه. يعني الاب هيستبعدها بمزاجه، يعني حتى لو الابن بيطنش هيقول لك لا ما بيطنش، ابني مش ممكن يطنش. يطنش يعني ايه يطنش؟ لا ما يطنش، ابني مؤدب، ابني محترم، ما يطنش ابدا. لكن ممكن يسمعني وما يردش. ماشي، ايه تاني ممكن يقول الاب؟ ها ايه؟ خلاص كده مش عارفين تكلموا عيالكم، ده انتوا مشكله في المستقبل. اتفضل. ازاي؟ كويس. ايه هي الاساليب المعبره عن الحب والعطف دي؟ كويس جدا. يقول لك مالك يا حبيبي، ما احنا قلناها من الاول، جه قلقتني عليك. كويس جدا. فهي الاساليب ديت هي الاساليب الايه المحترمه اللي هي تؤدي الى يعني الاقتراب. وممكن ممكن انك انت تناديه بكنيته او تدلعه مثلا، يعني تقول له ابو اي حاجه، بس مش ابو حاجه تودي في داهيه. اصل في ابو حاجات لو قلتها يقول لك عليك بس انت تابع القعده. لا تخليك على طول تقول له ابو اي حاجه، ابو ذر، ابو هريره، يعني حاجه طيبه ما فيهاش مشاغبات يعني. فممكن تناقشه تقول له ايه يا ابو ذر اخبارك ايه، ايه يا ابو عبد الله اخبارك ايه، انت كنت في كوكب تاني، حاجه ايه من ديت يعني. ممكن تشغله وتناقشه ببعض هذه الكلمات، فالواد يفوق ويصحصح ويقول لك اه والله انا كنت في موضوع كبير قوي. ونخلص على كده، بس نكون قربنا من الابن. ماشي، يبقى ديت اتفضل. ما احنا مش عايزينه يحتقر ولا يهينه، احنا بنقول ان انت هتبقى اب حلو بقى كويس، والمفترض تكسب ابنك. هتكسبه ازاي؟ لما تبص له بالذراع يبقى انت كسبته ولا خسرته؟ انت خسرته. فاحنا عايزين نكسبه مش نخسره. فانت عشان تكسبه فانت تقول له كلمه طيبه وكلمه لطيفه تكسبه ايه؟ تكسبه بيها. رابعا، لا تقتحم خصوصيات المراهق، لا تقتحم خصوصيات المراهق. يبقى النقطة اللي فاتت دي كنا بنتكلم فيها عن ايه؟ ها، الاقتراب بلطف، الاقتراب بهدوء، انك انت تقترب بتدريج. لما تحب تقترب من المراهق وتكلمه وتفتحه في موضوع، ما تجيش ايه تقوم جاي فتحه في الموضوع على طول، لا بشويش كده هوت، حبة حبة لغاية ما تدخل وتقدر تتكلم معاه، يعني يكون في مقدمات. النقطة الثانية وهي لا تقتحم خصوصيات المراهق. طبعا أي مراهق له خصوصيات، الخصوصيات ديت أنت بقى كأب مثلا أو كمربي ما تقيسهاش بخصوصياتك أنت. أنت ممكن خصوصياتك تكون حاجات كبيرة جدا ومشاريع عملاقة، لا ما تفكرش أن ابنك المراهق هيفكر زي ما أنت بتفكر. ممكن تكون خصوصياته ديت حاجات بسيطة جدا، حاجات سهلة، يعني أرقام تليفوناته دي خصوصياته، رسائل المحمول بتاعته دي خصوصياته، المحفظه بتاعته كم ورقه اللي فيها، ممكن يكون فيها تذكره قطر، بس هو بالنسبه له دي خصوصيات مش مشكله. فايه دي خصوصياته، انت لا تقتحم يعني هذه الخصوصيات. احيانا بعض المراهقين يوم جاي من الفراغ، احنا قلنا طبعا ان المراهقه ديت والانحراف فيها ظهر نتيجه الفراغ، فبص تلاقيه مسكين جايب له دفتر وعامله مذكرات فاضي بقى ما وروش حاجه، ويكتب ودخلت النهارده المدرسه وخدت علقه، ويفضل يكتب مذكراته في الدفتر اللي هو بيكتب فيه. دي خصوصيات، ما ينفعش انك انت تقوم جاي تقول له انا خدت دفتر مذكراتك، خلاص يعني هتفضحه، هتعمل له ايه يعني؟ مش مشكله، هو ايه المذكرات اللي عنده يعني؟ فدفتر المذكرات دوت ده ممكن يكون من خصوصياته، زي ما قلنا ارقام تليفوناته هو بيتصل بيها، دي ممكن تبقى من خصوصياته، اللي مثلا رسائل الموبايل بتاعته او المحمول برضه من خصوصياته، فدرجه من خصوصياته، شنطته، دولابه، الحاجات دي كلها من الخصوصيات. المفترض انك انت ما تقتحمش على المراهق خصوصياته. طب واحد يقول طب ازاي هنقومه؟ افرض بيعمل حاجه غلط، طب احنا ازاي هنعرفها؟ انت تتسلل، انت كمربي كأب تتسلل لمعرفه هذه الاشياء. ولكن لا تشعر بأنه هو بأنك أنت عرفتها. يعني أنت مش ممكن تعرف إيه الرسائل في المحمول، ممكن أو مش ممكن؟ ممكن في أي وقت تمسك المحمول تبص كده عرفت الرسائل كلها. مش ممكن تعرف أرقام التليفونات اللي بتصل بيها ببساطة جدا، شفتهم عرفتهم في أي لحظة، هو يكون مش موجود سيب محموله في أي وقت تكون جاي شايفها. يعني أنت لو عايز تقتحم من وراه سهلة جدا، فاش مشكلة ما فيهاش مشكله. بس اهم حاجه انك انت لما تقتحم خصوصياته ما تقولوش انك اقتحمت خصوصياته، لان المراهق يرفض ان تقتحم خصوصياته مهما كنت. لو كنت ابوه او كنت مثلا معلمه او كنت موجهه كنت اي حاجه، ممكن يرفض اقتحام الخصوصيات. طب هل انت كمربي ممكن تقتحم خصوصيات من تربيه؟ احيانا ممكن، احيانا ممكن بس مش دايما. ولابد ان يكون المربي له قدره وله مكانته عند من يقتحم خصوصيته. انت مثلا عندك ابنائك وشبابك قدامك، لازم انت يبقى لك قدرك ومكانتك عندهم من الحب والود، بحيث انك انت ممكن هم فين قدامك كلهم تقول له طلع محفظتك، يطلع محفظتك تاخدها تقلبها قدامه وهو واقف. ده اقتحام الخصوصيات ولا مش اقتحام؟ ها، اقتحام ولا مش اقتحام؟ اقتحام. بس المراهق راضي عنه ولا مش راضي عنه؟ لا راضي عنه، ده هو راضي عنه عشان في قبول بينك وبينه، عشان في حب وود بينك وبينه. فانت لما تقول طلع محفظتك اقف هنا هنقلبك وهنفتش جيوبك، هيقف عادي جدا تقلبه وتفتش جيوبه وتطلع محفظته وتقلبها، ما فيش مشكله. تقول له هات موبايل بتاعك ندور عليه من فوق، هو عارف انك انت خايف عليه وانك انت حريص عليه، وهيديك الموبايل تقلب فيه وتشوف ايه الصور اللي موجوده وايه الارقام اللي مكتوبه وايه الرسائل المبعوثه، هتشوف كل الحاجات دي توقف قدامك، وهو عنده قناعة وقبول لهذا المعنى انك انت بتوجهه، انك انت بترشده، ان انت تريد له الخير. ثم ليس لك سلطة عليه، يعني ما انت شابه عشان مثلا يخاف انك تضربه او انك انت تمنع عنه المصروف او انك انت تاخد ما عرفش منه ايه، لا انت مش ابوه ولا حاجة، ولكن انت مربي وموجه له. فممكن انك انت تعمل كده، ولكن مش دايما، ليس دائما، حتى تتربى الثقة وتتواجد الثقة بينك وبينه بصفة مستمرة. لأنك أنت لما كل شوية تقول له هات الموبايل أتفرج عليه، ولكن أنت مخوني، ما أنت شفت الأسبوع اللي فات مش كده؟ طب وريني رسائل، طب ما رسائل عادية جدا ما كل مرة أبعتها هي، فيشعر بأنك أنت لا تثق فيه، وبالتالي يبدأ جدار الثقة بينك وبينه يزول شيئا فشيئا، وبالتالي نفشل في العلاقة. ولكن ممكن احنا نبص على حاجته ونتتبعه مره مرتين ثلاثه، ما فيش مشكله، على فترات متباعده ده ما فيش مشكله، لكن ما بقاش بصفه مستمره. ودايما ناكد ان احنا لما بنبص على حاجه فاحنا اولا هي سر بالنسبه لنا. افرض انت كمربي وبصيت في محفظته لقيت فيها اي حاجه، ارقام تليفونات، لقيت فيها كمان رقمين تليفونات بتوع بنات مثلا، ممكن دول يكونوا بتخالته بتعمته وهو لسه مش مدرك بقى ان هو ملوش ان هو لا يتكلم ولا يقابلهم ولا يقعد معاهم، لسه مش مدرك. فانت برضه هتبقى فاهمها وخلاص، انت كمربي هتبقى فاهمها وتعديها بمعرفتك. فالذي يتربى لابد ان هو يدرك انك حريص على مصلحته وانك تخاف عليه وانك تريد له الخير، وان هذه المتابعه لا تكون دوريه بهذه الطريقه. فالمهم يقول انك انت لا تقتحم على المراهق خصوصيته. يحتاج كل مراهق ان تكون له خصوصيه في بعض الامور، ولا ينتظر من أحد أن يقتحم هذه الخصوصية، حتى وإن صادف وعرف شيئا منها، من هذه الخصوصية يعني، فلا ينبغي تكرارها أثناء الحوار. هنا بيقول لك افرض أنت مثلا اقتحمت أو ما اقتحمتش، عرفت بعض خصوصيات المراهق عرفتها، هل بقى كل شوية تفضل تندد بيها؟ يعني تفضل كل شوية تعيروا بيها؟ يفضل كل شوية تذكروا بيها؟ ها؟ ينفع كده كل شويه تقول له انت ناسي الورقه اللي كانت في جيبك؟ انت شفت الجواب اللي كان في جيبك؟ كل شويه كل ما تشوفه بقى تفضل تقول له شغله للصاله المشروخه دي، ينفع؟ لا ما ينفعش، مش كل شويه. حتى لو انت اكتشفت شيء كمربي او كاب، لابد ان تعالج، مش تفضح، لابد انك انت تعالجه. فاحنا اذا كنا بنتابع ابنائنا وبنحاول ان احنا ننظر ماذا يقرؤون وماذا يسمعون وما الذي يرسلون، فلا بد ان يكون البحث وراءهم للتوجيه والارشاد وليس للفضيحه. فانت لما تعرف عنه سر معين او تعرف ان هو مثلا بيخطا خطا معين، يبقى دورك انك تحاول توجيهه للصواب بدون ما تعرفه انك انت لا شفت جوابات معاه ولا شفت الفرك بتاع السجاير في جيبه، ولا شفت علبة كبريت نساها في جيبه. لا لا لا، انسى ان انت ما تقولوش ان انت شفت الحاجات دي، لكن تبدأ تعالج المشكلة. عالج مشكلة التدخين معاه، عالج مشكلة الغراميات والحب والبنات والحاجات دي، عالج المشاكل دي اللي انت ممكن تكون شفتها من خلال رؤيتك ومن خلال تتبعك. احيانا بعض الاباء او بعض الامهات بيرتكبوا بعض يعني الافعال بتبقى يعني مثيرة للغضب. يتابعوا ابنائهم في البيت، فبص ليه فتح الدفاتر بتاعته وقلب فيها وقلب الكشاكيل، بيتابع الراجل بيتابع كويس، واول ما يلاقي اي غلطة يمسك الغلطة ويفضل يبهدل الولع عليها، يفضل يبهدلوا عليها، ما ينسب وشتيمة وتقبيح وتجريح فيها. وطبعا دوت شيء يكرهه المراهق. في صورة تانية ان مثلا الابن قدام ابوه وامه في البيت ملاك، وده شيء طبيعي طبعا. تسأل الاب والابن على ابنك اخباره، يقول لك يا ما شاء الله تبارك الله ابني ده ملاك. تقول له يا لك لو ابنك شرب سجاير، يقول لك مش ممكن مش ممكن، ده انا مربيه مش ممكن يحطها ببقه، مش ممكن ده يحط سم ما يحط السجارة. طب ايه لك يا حاج ده؟ اقول لك لا لا لا مش ممكن، ما بقاش عنده ثقة. تقوم انت تقول له بص تعالى شوفه، او بص شوف في جيبه هتلاقي ناسي علبة سجاير او ناسي كبريت او او او تقول له. الراجل يوم جاي مقلب يبص يلاقي. طب لما يلاقي يعمل ايه؟ ها؟ هيبقى مذهول. ادي اول نقطة. ونتيجة انه مذهول هيثور، ونتيجة انه هيثور هيقوم جاي يفرمه. زي ما الاخ بيقول لك هيتفرم. على طول تبص ليه الاب دخل تك تك تك تك فرمه. طب هو كده حل المشكلة؟ محلش المشكلة. بالعكس ده هو كده محلش المشكلة. لما نكتشف احنا خلل زي ده او خطأ زي ده، لو انت واجهت به الطالب او من يتربى او من يتعلم او ابنك، لو انت واجهت به ممكن تكسر بينك وبينه حجب الحياء. هو كان في بينه وبينك حياء، بينك وبين بين المربي وبين الابن في حياء، يعني بيعمل حاجات هو مكسوف هو بدريها. يعني اذا كان مثلا بيشرب له سجاره في الدره كده اهو، فهو مدره بدريها ومش عايز حد يعرف. فانت ما تجيش تكسر الحجب وتقول له انا عرفت كل حاجه، انت خلاص بقيت بتاع شوارع، انت بتشرب سجاير، انت انت انت انت. طب تفتكر بقى الابن هيعمل ايه؟ ما انت خلاص بقى عرفت كل حاجه، خلاص عرفت كل حاجه، انت كده كسرت كل الحجب اللي ممكن تكون بينك وبينه، وبالتالي خلاص هو ممكن يتجرأ يقول لك اه بشرب. طب اه بشرب راح تعمل ايه؟ ما هو قال لك اه بشرب هتعمل له ايه؟ هتضربه. ضربت وبعدين هل امتنع عن التدخين؟ ما امتنعش عن التدخين، انت ما حلتش المشكله دي، احنا كده صعدنا المشكله. احنا ما بنقولش للاباء يتغافلوا، لا احنا بنقوله للاباء يحاولوا حل المشاكل، يحاولوا حل المشاكل بهدوء، حول المشكله برفق. احنا لن نترك المشكله، لن نترك الافه، لن نترك الخلل، هذا مبدا مش ممكن نتركه، ولكن كيف سيحل وعلى اي مدى سيحل؟ ممكن المشكله تتحل على مدى، يعني تبقى انت حاططها في ذهنك خطه انك انت بعد شهر اتنين يكون الموضوع ده انتهى تماما، ممكن او بعد فتره معينه. يبقى لابد من وضع تصور للقضاء على المشكله. لكن لما انت تواجه الابن مباشره انت بتعمل كذا او كذا او كذا، طبعا دي بتبقى ايه؟ بتمثل يعني كسر لحاجب الحياء والخجل بينك وبينه، وبالتالي خلاص هو بيعمل كل حاجه وما عندوش اي احترام ولا اي تقدير ولا اي توقير للمربي او المعلم. انت لازم تبقى فاهم ان المربي فاهم كل حاجه وعارف كل حاجه، ولما بيطنش لك بيطنش لك بمزاجه. الابن المراهق لازم تبقى فاهم ان المربي اللي معاك ده فاهمك كويس جدا، لان الاخ اللي اكبر منك دوت دارس وقاري وفاهم انت بتفكر فيه، عارف انت بتفكر فيه، ولا يعيبه ان هو دارس وفاهم وبيتعامل معاك باسلوب علمي، لانه يحاول ان يخرج منك جيل يعبد الله سبحانه وتعالى. الاخ ده المربي درس وفهم وتدرب وتعلم ليه؟ حتى يخرجك وينقذك من الظلمات الى النور. فإذا فعل معك أي أسلوب من أساليب التربية والتوجيه وإنت عارفه، مش تقول أنا عارف عارف الأخ بيعمل معايا كده عشان أعمل معاه كده، يا أنت بقى اشتهى يعني أنت شاطر. طب ما تلتزم، أنت خليك فاهم أن المربي فاهم كل حاجة، ولكن بيعالج برفق، لأنه يعلم أن القدامه ده بشر، وأن الطبيعة البشرية لها يعني خصائص معينة مش ممكن أنها تتغير من يوم وليلة. فالمربي يحاول التربية ويحاول التعديل والتطوير برفق وبهدوء. أحيانا يحدث بعض الخلل ان الاب او الام يسال عن الابن بره البيت، ابنه في البيت راجل محترم جدا كويس، فيسال عنه بقى، يسال عنه في الدرس اللي بيحضره، يسال زمايله ايه اخلاقه وايه سلوكه ايه، يقولوا ابنك ده قاعد يهزر مع البنات وقاعد يعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، طلعوا في الولد القطة الفطسانة. طبعا الاب سمع الكلام ده في التليفون، ولا الام سمعت الكلام ده في التليفون، جالها انهيار ايه عصبي او عضلي اي حاجه، جالها انهيار، ازاي انت جيت من بره البيت، ايه اللي يحصل لك؟ يستقبلك بقى في فرقه مين؟ فرقه الطبل ولا الخبط ولا الضرب ولا الكسر، شجاكي او فلاكي او جمع كلا لك. هتبص تلاقي العمليه كلها بقى التدمير، تك تك تك على طول، ضرب وكسر وشتم، مش هيخلوا حاجه. طب وبعدين احنا كده اتعالجت المشكله؟ طب الولد كان بتاع بنات وخلاص، طب هنعمل ايه بقى؟ احنا كده المشكله اتحلت، كده لما اتضرب المشكله اتحلت؟ لا طبعا، يعني هو ايه المشكله ما ياخد له بشله في وشه وبعدين يروح يقابل البنت هو واخد وشله؟ ممكن يقول لها بقيت بطل. لا احنا لازم نحل المشكله. ممكن يقول لها ده انا طلعوا عليا 10 ضربتهم وبس الجرح ده اللي حصل، ويبقى بطل ساعتها. لكن احنا لازم نحل المشكله، مش نضرب ونزعق والحاجات اللي هي ملهاش قيمه ملهاش معنى ديت. لا ما ينفعش ان احنا يعني نفضحه، لان عرفت الموضوع خلاص ابقى انا اشيله في دماغي وابدا ارتب ازاي احل المشكله دي. لان انا لما اقول له حصل منك كذا كذا كذا كذا، فالولد هيفكر. هو تفتكر المراهق ده ما يفكرش ولا ما فيهوش مخ؟ لا، ده ليه فكري وليه رايي، وكما سنرى ان شاء الله في الوقفات التاليه، ان المراهق في مرحله المراهقه كما ذكرنا في فتره عطاء ونشاط وحيويه، تفكير وابداع، فهو بيفكر وبيقدر ان هو يعمل حاجات عملاقه وخطيره جدا. فانت لا تستصغر عقله. فاذا كان هو وقع في مشكله، ما انت ما تجيش تقول له انت عملت كذا كذا كذا كذا، هو يفكر كده، طب انا عملت الكلام ده فين؟ في الدرس، مين كانوا معايا؟ فلان وفلان وفلان وفلان، مين فتن منهم؟ ما هو لازم يوصل بقى، هيعمل فيها ايه؟ محقق، لازم اوصل، مين اللي فتن؟ مين اللي قال لابويا؟ مين قال لامي؟ ويفضل يروح يتعارك مع اصحابه ويقطع الاوصال بينه وبينهم ويسيء الظن فيهم، وممكن يتعارك معاهم وممكن يعوروا بعضيهم، وممكن وممكن وممكن، نتيجه ايه؟ نتيجه ان انت سمعت خبر او عرفت خبر وقمت جاي تعاملت معاه معامله سيئه، هذا خطا. ولكن نقول كما ذكرنا، نحن لن نرضى بالخطا، ولن نرضى بالمنكر، ولن نرضى بالباطل، ولكن العلاج احيانا لا يتم دفعه واحده. اي مرض بيحتاج الى جرعات، ان انت تاخده للجرعات العلاجيه مره واثنين وثلاثه واربعه حتى يتم الشفاء. كذلك الامراض، امراض القلوب، كذلك الشهوات، وكذلك الرغبات، كل هذه الاشياء تزول تدريجيا، تزول بالمعالجه. فانت اذا عرفت مشكله وعرفت قصه، لابد ان انت تفكر كيف اعالجها، مش ازاي انك انت تفضح الابن او انك انت يعني تفضح البنت اذا كانت بنت يعني تربيها وتعتني بها. اذا النماذج احيانا تكون في نماذج خطا في الحوار، واحيانا تكون هناك نماذج يعني صحيحه للحوار، والنموذج الصحيح للحوار هو القائم على الاحترام، احترام خصوصيات المراهق. لما يكون في حوار عايزه ينجح لابد من احترام خصوصيات المراهق، يبقى انت بتاكد له ان انت اكنك ما تعرفش حاجه عنه، والحاجه اللي انت بتعرفها منه او بتعرفها قدرا، ولما تعرف عنه حاجه وحشه ما بتدققش عليها. يعني ايه انت ما بتدققش عليها؟ يعني انت ما بتعلقش عليها، يعني مش كل شويه تقول له فاكر فاكر فاكر وتفضل تعيره. لا، انت راجل كبير وعقلك كبير فبتعديها، لكن بيحصل حوار بينك وبينه، فهو يستكبر عقلك ويرى فيك فعلا الاب الذي يحرص على ابنه، فيبدا الحوار حوار ناجح. لما انت مثلا تيجي تلاحظ ان عنده درج وقفله، ما تجيش تكسر القفل وتقول انا كنت عايز اشوف شنطته، ما تجيش فاتح الشنطه، انت فتحت وفتشت، طب يا راجل اقفل الشنطه، مش سيبها مفتوحه زي ما هي، طب اقفل الشنطه. لكن تسيبها مفتوحه يعني اكنك بتتحدى خصوصيات، واديني فتحت الشنطه. طب وبعدين؟ طب ما ممكن برضه الابن يعمل زيك ويقتحم خصوصياتك، يوم جاي داخل فاتح شنطتك يلاقي فيها فلوس، يوم جاي واخدها، مش كده؟ ياخدها. اصحاب السوق وقرناء السوق ممكن يدلوه وينحرف. فانت لا تقتحم خصوصيات ابنك حتى تكون العلاقه بينك وبينه علاقه جيده وعلاقه ناجحه. ما زلنا في الاساليب التي تقوي الحوار بينك وبين الابن. فنقف إن شاء الله عند الأسلوب الخامس، وهو استمع للمراهق يستمع لك، وإن شاء الله نستكمل بإذن الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.